الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وقلنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والإنسان يحتاج للبيع لقضاء حوائجه وتأمين متطلباته، حيث قد لا يجد من يعطيه بدون مقابل فلا بد من البيع. فالبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وذكرنا بأنه يدخل تحت هذا 9 صور، وبينا تلك الصور. ولا بد للبيع الصحيح من 7 شروط، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا بد من توفر شروط 7: الرضا إلا من أكري بحق، والرشد إلا بالنسبة للطفل فيما أذن له به أبوه، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن تكون العين ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، والقدرة على التسليم، ومعرفة العين معرفة كاملة، ومعرفة الثمن. هذه 7 شروط لا بد من توفرها. وإذا تم البيع، وقد يكون الإنسان قد استعجل في تنفيذ الصفقة، فجعل له الإسلام الخيار، وهو 8 أقسام، منها خيار المجلس: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومنها خيار الشر: لو حدد يوما او يومين او شهرا او شهرين جاز ذلك. وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العين الى اخره. فاذا لزم البيع ولم يكن هناك خيار، يبقى امام عين من البائع والمشتري طلب الإقالة اذا كان في ذلك ضرر عليه. ومن اقال مسلما فقال الله عثرته، او اقال عثرته يوم القيامة. ثم بعد ذلك الربا، وهو محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا 7 الموبقات. والله يقول: احل الله البيع وحرم الربا، منه ما هو ربا الفضل، ومنه ما هو ربا النسيئة. وبينا ربا الفضل وربا النسيئة. ثم بعد ذلك الصرف، وأحكام الصرف وماذا يجب فيه. ثم بعد ذلك باب بيع الحصول والثمار. فإذا باع الإنسان بستانا وفيه أشجار، فإن كانت هذه الأشجار قد عبرت فهي للبائع، وإن كانت لم تعبر فهي يعني الثمرة للبائع، وإذا كانت لم تعبر فالثمرة للمشتري، على ما مر بنا مفصلا. ثم بعد ذلك اذا الثمرة وحدها لا يصح بيع ان نبيع الثمرة الا بعد ان تحمر او تصفر، ولا يصح بيع الحب الا بعد ان يشتد الا بشرط القطع. اذا ثمرة اراد الانسان ان يشتريها ليعلفها لبهائمه بحيث ان يقطع الان فلا مانع، وأما إذا كان لأكلها فلا تباع إلا بعد أن تشتد إذا كان حبا، وإذا كان تمرا فلا بد أن يحمر أو يشتد، وإذا كان فاكهة فلا بد أن تكون صالحة للأكل، على ما مر بنا وما هو يأتي أو ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحصاد زرع بيع حيث صح على مشتري، ولقاط ما يباع لقطة لقطة على مشتري، وجذار ثمر بيع حيث يصح على مشتري. وحصاد زرع بيع حيث صح على مشتري. نعم. ولقاط ما يباع لقطة لقطة على مشتري. وحصاد زرع. نعم. وحصاد زرع بيع حيث صح على مشتري. إذا تم بيع الحب بعد اشتداده وبقي الحصاد، من الذي يتولى الحصاد؟ قال المشتري، لأنه أصبح له. البائع باع الزرع وقد اشتد الحب، والحصاد يباع إذا اشتد الحب، فمن الذي يقوم بحصاده؟ هو المشتري. الثمرة على فروع النخل وقد بيعت بعد أن احمرت أو اصفرت، من الذي يجنيها من النخل؟ المشتري. بينما إذا باع صبرة، أي كومة من الحب أو كومة من التمر، ويراد بها أو تحتاج إلى كيل أو وزن، فالذي يتولى الكيل والوزن هو البائع. هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله من الذي يقوم بالحصاد؟ قال المشتري. ومن الذي يقوم بأخذ التمر من فروع النخل؟ هو المشتري. ومن الذي يكيل التمر أو الحب بعد وضعه في البيدر؟ قال البائع. نعم. وحصاد زرع بيع حيث صح على مشتري. بيع حيث صح، أما إذا كان ما يصح، يعني ما اشتد، ما يصح البيع. لكن إذا اشتد وقلنا يجوز البيع، فمن الذي يقوم بالحصاد؟ يأتي بالعمال لأجل أن يحصدوه، هو المشتري. نعم. ولقاط ما يباع لقطة لقطة على مشتري. ويباع ما ولقاط ما يباع، يعني يقل شوي شوي، اليوم وبكرة وبعده وبعد يومين، من الذي يقوم بذلك؟ المشتري. وعما الكيل فالذي يكيل هو البائع إذا احتاج إلى كيل. نعم. وجذور ثمر بيع حيث يصح على مشتري. وأخذ التمر من فروع النخل يأخذه يوما بعد يوم، يعني كل يوم يجيب صفر أو يجيب زنبيل أو يجيب كذا ويأخذ. من الذي يتولى الصعود إلى النخلة وأخذ ما فيها أو مستوى منها؟ لأن اليوم مثلا مستوي كمية وبكرة تستوي كمية أخرى وهكذا، من الذي يقوم؟ المشتري. البائع ليس له علاقة، وإنما علاقة البائع بالكيل إذا باع شيئا يحتاج إلى كيل، أو الوزن إذا باع شيئا يحتاج إلى وزن. نعم. لأن نقل المبيع يتفرغ ملك البائع منه على المشتري كنقل مبيع من محل بائع، بخلاف كيل ووزن. بخلاف كيل ووزن فإنه على البائع. نعم. فعلى بائع كما تقدم. نعم. لأنهما من مؤونة تسليم المبيع. نعم. وهو على البائع، وهنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع. وهنا حصل التسليم بالتخلية. اشتريت مني 4 نخلات، أقول خذها استلمها. اشتريت مني مثلا يعني كم كذا جريب أو كذا من أو فدان أو كذا من الحب المزروع، أقول لك احصده. وهذا يعني حصل التسليم بالتخلية. وأما إذا كان صفرة، يعني كمية من التمر أو كمية من الحب، فالتسليم يحصل بالكيل. وأما هذا حصل التسليم بالتخلية، أي بتركي لك وتمكينك من أخذ ما شئت منها. نعم. لجواز بيعها والتصرف فيها. فإن ترك مشتري ما، أي تمرا أو زرعا، شرط قطعه حيث لا يصح بدونه، بطل البيع بزيادته. يعني اشترى كمية بشرط أن يقطعها الآن وتركها، نقول بطل البيع. لماذا؟ لأنه لم يبدو صلاحها، وبعتها عليك بشرط أن تقطعها ولم تفعل، إذن بطل البيع. فالذي استثنيناه هو العرايا، هو موضوع العرايا فقط، وأما ما عداها فلا. نعم، لأنه يتخذ ذلك وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قد يشتري مثلا وهو بسر ما نضج بعد وهو أخضر، ويتركه شهرا أو 20 يوما فيحصل الوقوع في الربا، ولا يجوز الأخذ في مثل هذه الحالة إلا إذا كانت عرية. والعراية قلنا 610 كيلو فقط، بشرط أن لا يكون لديه نقود وأن يكون بحاجة إلى التفكر كغيره، وإلا فلا. وفرقها حتى يبدو صلاحها ووسائل الحرام حرام. وسائل الحرام حرام، يعني قلنا يجوز لك أخذها لأنك محتاج، فبدا لنا أنك غير محتاج، وإنما أردت أن تستبدل التمر القديمة بتمر في نخله أو في يعني نخلات، نقول لا، هذا عمل لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الربا، والوسيلة إلى الربا لها أحكام الربا. نعم، كبيع العينة ويأفى عن يسيرها أو الزيادة عرفا وأسر التحرز منه. ويعفى عن يسيرها عرفا، يعني مثلا قلنا النخلة هذه كم فيها؟ قالوا فيها هذه 100 كيلو، غرسوها خرصا، فأتينا له من بتمر أو بتمر من القديم وقدر وعطناه 100 كيلو، قد يكون هذا التمر اللي قدرناه 100 كيلو قد يكون 105 وقد يكون 95، يعني يعفى لأن غير منضبطة، ما عندنا ميزان نازل ووفي فروع النخل، وإنما قدرنا، قدر أهل الخبرة وأهل الدراية وأهل المعرفة بأنه 100 كيلو، قد يكون 102 كيلو. لو عرفنا حقيقة أنه 102 كيلو قلنا لا يجوز، لأن هذا ربا الفطر، 100 كيلو ب102 كيلو هذا ربا الفطر لا يجوز، وإنما هي زيادة يسيرة يتسامح بها لعدم إمكان المعرفة معرفة كاملة. نعم، وكذا في بطلان البيع بالترك، لو اشترى رطبا عرية ليأكلها. لو اشترى رطبا عرية، يعني من في مسألة العرايا، إنسان قلنا ما عنده فلوس يشتري، وأهله بحاجة إلى رطب جديد، والناس يأكلون الرطب الجديد وهم ما عندهم شيء، فأجاز له الإسلام أن يستبدل 5 أوسق، أن يستبدل 610 كيلو، يعطيها للفلاح فيعطيه مقابلها وهو على النقل. فلو أنه تركها حتى صارت تمرا نقول بطل البيع، لأننا أجزنا لأجل أن تتفكها أنت وأولادك مع الناس، وما دمت لم تستفد منها فلا. كذلك لو ثبت لدينا أن عنده مبالغ يستطيع أن يشتري قلنا لا يجوز. كذلك لو ثبت لدينا أنه اشترى من زيد وعمر وبكر وخالد قلنا لا يجوز. فلا يصح إلا بالضوابط التي أشرنا إليها. نعم، لو اشترى رطبا عرية ليأكلها فتركها ولو لعذر حتى أثمرت أو صارت تمرا. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى أثمرت، يعني صارت تمر. نحن أجزناك لأجل كل يوم تأتي وتأخذ لأولادك فيه كل وين، لأجل أن يتفكروا كما يتفكر غيرهم. أما وقد تركتها حتى صارت تمرا، يعني بدلا تكون مثلا موقع، يعني مثلا فيه بعضه بسر وبعضه قد أثمر، أو بعضه قد صار رطب، فلأجل مصلحتك ومصلحة أولادك عجزنا. أما وقد تركتها حتى صارت تمرا، فانت هذه الفائدة التي أجزنا من أجلها ذلك، فنقول الصفقة لا تجوز في هذه الحالة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم يأكلها أهلها رطبا. نعم، ولأن شراؤها كذلك إنما جاز لحاجة أكل الرطب، يعني عجزناه للحاجة وهي أن يتفكه كما يتفكى غيره. أما وقد تركها فزال التفكر، تركها حتى تصير رطب فهذا اتفق. لو كانت كثيرة 700 كيلو نقول لا ليس لك إلا 610 خمسة أوسق والوسق 60 صاعة وهكذا. فإذا كانت بالضوابط نعم، إذا اختل شيء من هذه الضوابط فالعرية لا تجوز. نعم. فإذا أثمر تبين عدم الحاجة وسواء كان إذا أثمر يعني تركه حتى صار تمرا تبين أنه ما هو محتاج، بينما إذا كان كل يوم يأتي أو يرسل ولده ويأخذ كيلو كيلو ونصف ويأكلون كما يأكل غيره من جيرانهم وأقاربهم فالحاجة موجودة، أما وقد تركها في النخل فالحاجة غير موجودة إذا لا يجوز. نعم. وسواء كان لعذر أو غيره، وحيث بطل البيع عادت الثمرة كلها للبائع. وحيث بطل البيع لمن تكون الثمرة للبائع، لأنه باع بيعا باطلا فتعود له الثمرة ويكون له التمر ويعيد لصاحب التمر ما جاء به. نعم. تبعا للأصل أصلها، وإن حدث مع ثمرة للبائع انتقل ملك أصلها بأن باع شجرا عليها ثمرة ظاهرة ولم يشترطها مشتري ثمرة فاعل حدث أخرى غير الأولى، يعني باع شجرة فيها ثمر في هذه الأثناء حدث ثمر آخر فلمن يكون؟ إن تبين بأن يعني يصطلحون فيما بينهم، وإذا تبين السابق من اللاحق فالسابق للذي تم بيعه للمشتري، وما يعني جد أو ما حدث أخيرا فهو للبائع إذا كان باع الثمرة وحدها. نعم. فاختلط واحد العبارة وإن حدث مع ثمرة لبائع مع ثمرته حدث مع ثمرته. نعم. حدث مع ثمرة لبائع انتقل ملك أصلها انتقل ملك الأصل. نعم. لأن باع شجرا لأن باع شجر فيه ثمرة. نعم. لأن باع شجرا عليه ثمرة ظاهرة ولم يشترطها مشتري، إذا اشترطها فالمسلمون على شروطهم. نعم. ولم يشترطها مشتري ثمرة فاعل حدث. نعم. أخرى غير الأولى فاختلط أو اختلطت ثمرة مشتريات بعد بدون خلافها بغيرها أو بثمرة حدثت ولم تتميز الحادثة، فإذا علم قدرها أي الحادثة بالنسبة للأولى كالثلث وللآخر. نعم. أو المستحق للحادثة شريط به أي بذلك القدر المعلوم، وإلا يعلم قدرها اصطلحا وهذا هو الأولى براءة للذمة، يصطلحان عليها براءة للذمة وما اصطلحا عليه جاز. اصطلحا على الثمرة ولو يبطل البيع لعدم تعذر تسليم المبيع، وإنما اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى صبرة واختلطت بغيرها، ولم يعرف قدر كل منهما بخلاف شراء ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطع فتركها حتى بدا صلاحها، فإن البيع يبطل. يعني لو اشترى ثمرة أو نخلا ولم يبدو صلاحه ولم يحمر أو يصفر فتركه حتى بدا صلاحه، إن البيع من أصله بني على باطل، فلو قطعها بعد الشراء فلا حرج في ذلك لأنه اشتراها لغنمه لبقره لدواته، لكن شراها وهي لا تصلح للشراء بشرط القطع وأبقاها فأتى بمبطل للبيع وهو تركها، كما فعلنا أو كما مر بنا بصاحب العرية الذي اشتراها ليأخذ منها كل يوم ليعطي أولاده ليتفكروا وتركها، معناه أنه الذي أجيز من أجله لم يستفد منه فلذلك نقول البيع باطل. نعم. فإن البيع يبطل كما تقدم باختلاط المبيع بغيره بارتكاب نهي وكونه يتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، يعني يكون حيلة يجي صاحب البستان وقد بدأ يعني الاخضرار في البشر أو كذا فيقول أنا بشتري وأقطعه، فقلنا إنه إذا اشترى بشرط القطع فهو جائز، فتم البيع على هذا الأسد تركها حتى بدا صلاحها، فتبين لنا من هذا أن هذه الطريقة إنما هي حيلة، والحيل في الإسلام لا تجوز، اشتراها بشرط القطع وابقاها. لو من الاساس قال انا بشتريها وابقيها قلنا لا لا يجوز، لكن اشتراها بشرط القطع وابقاها فمعناه انه فعل الحيلة، والاسلام لا يجيز الحيل، لذلك نقول البيع باطل. نعم. ويخالف ايضا مسألة العرية لانها تتخذ حيلة على شراء الرقب بالتمر، والعرية ايضا اذا ما قطعها واخذ منها يوما بعد يوم نقول إن هذا حيلة. حيلة لماذا؟ ان يبيع التمر بالرقب وليس وزنهما متفقة، لان الذي في النخل لا ندري كم هو بالضبط، والذي في الارض نعرف قدرها، هل هو 100 ولا 90 ولا اكثر ولا اقل، لكن اللي في النخل قد يزيد وينقص، فتساهلنا في الزياده لمصلحه التفكه، وما دام التفكه غير وارد فهي غير جائزه. نعم. لانها تتخذ حيله على شراء الرطب والتمر بلا حاجه الى اكله رطبا، وحيث بقي القيع فهو كتاخير قطع خشب اشتراه مع شرطه اي القطع فوق. يعني في انسان عنده اكل والاكل فيه خشب هذا، واشترى الخشب على اساس انه يقطعه، تركه ايام زاد او خرج فروع جديده من الخشب، فما العمل؟ نقول يصطلحان. نعم. فلا يصدر البيع ويشتركان او البائع والمشتري في زيادته او يتشاركون في الزياده، يعني هذه الشجره من الاكل فيها 20 خشبه، جاء زيادة نقول يصطع العشرين تم بيعها والزيادة يصطلحون عليها. نعم. ومتى بدا صلاح ثمر جاز بيعه؟ ومتى بدا صلاح الثمر؟ صلاح العنب، صلاح الرمان، صلاح الدين، صلاح الثمر جاز بيعه، وأما قبل أن يبدو الصلاح ومعنى يبدو يظهر فلا يجوز البيع. نعم. أو اشتد حب جاز بيعه، أو اشتد الحب في سنبله إذا كان رخوا رقيقا فلا يجوز، وأما إذا اشتد فيجوز البيع. نعم. أي بلا شرط قطع. بلا شرط، أما بشرط القطع فلا حرج، اشتد أو لم يشتد، بدا الصلاح أو لم يبدو، إذا كان بشرط القطع. أبيعك بشرط أن تقطعه الآن، فهو يريده طعاما لماشيته بشرط القطع. لكن إذا باعه بدون شرط القطع فلا بد أن يبدو الصلاح ولا بد أن يشتد الحد، وأما قبل ذلك فلا يجوز. نعم. وجاز بيعه بشرط التبقية، أي تبقية، يعني إذا كان بدا صلاحه جاز بيعه بشرط أن يبقي يوم يومين شهر شهرين أكثر أقل، يعني مثلا نقول بدا التمر بدا في رمضان، يقول ترى بخليه عندك في النخل الى شوال، بخليه الى ذي القعده الى ذي الحجه ما في مانع، بخلي الحب في سنبله حتى يشتد شهر ايام، ما دام اشتد الحب وبدا الصلاح فلا مانع من الشراء، سواء كان بشرط الجذاب او الحصاد او بشرط التبقيه، لكن اذا لم يشتد الحب ولم يبدو الصلاح فلا يصح البيع الا بشرط القطع. نعم. أي تبقية الثمر إلى الجذاب والزرع إلى الحصاد لمفهوم الخبر وأمن العاهة، وللمشتري بيعه أو الثمر الذي بدا صلاحه، وللمشتري أن يبيعه، يعني مثلا جيت راعي بستان وقد بقى الصلاح في نخلي، اشتريته من كل النخل نقول ب20,000 ريال، النخل بكامله اشتريته ب20,000 ريال، يصح لي أن أبقيه شهرا أو شهرين في نخله، ويصح لي أن أحصده الآن أجده الآن، ويصح لي أن أقول هذه النخلة بعتها لأبي يحيى وتلك للشيخ عبد الله وتلك كل واحدة على نخلة، أنا أصبح ملكي وقد اشتريت النخلة أي الثمرة، من حقي أن أبيع هذه النخلات ومن حقي أن أبقيها ما دام الثمر الصلاح قد بدا، ما دام الحب قد اشتد فمن حقي الشراء والبيع الآن أو بعد مدة. نعم. الذي بدا صلاحه والزرع الذي اشتد حبه قبل جده لأنه مقبول بالتخلية، يعني قبل، يعني يصح أني اشتريت 100 نخلة أبيع على الشيخ عبد الله نخلة منها، طيب هل استلمت؟ نعم انا استلمته بالتخلية، لما قال لي استلم استلمت الواحدة بنتين ثلاث وقت، فهذا يعتبر استيلام، بعت عليه نخلة ولا اشترط، ولا يشترط ان ازدت هاوى كنت جب زنبيل ولا جب مثلا محقر ولا كاشرة وحطيت كم وعطية، فهو على النخل يصح لي ان ابيعه ولو هو في النخل او ولو هو في الزرع ولو لم يحصل جداده، لانني استلمته بالتخلية، وما دمت قد استلمت فمن حقي ان ابيعه. فجاز التصرف فيه كسائر المبيعات، وللمشتري قطعه في الحال، والمشتري من حقه ان يقطعه في الحال ومن حقه ان يبقيه. نعم. وله تبقيته الى جزاء. نعم. وله تبقيته الى وقت الجداد، بعد شهر بعد شهرين بعد اكثر اقل. نعم. وحسب. نعم. لاقتضاء العرف ذلك، وعلى بائع سقيه. البائع يلزم ان يسقي، لانه هو المسؤول عن الماكينه، هو المسؤول عن البيع، هو المسؤول عن أنا اشتريت النخل، لكن لو ترك بدون ماء التمر هذا سيتأثر، الحب لو ترك بدون ماء يتأثر، ومن أين لي أن آتي بالماء الذي بويتات؟ لا، يجب على البائع أن يسقي، يجب على البائع أن يستمر في السقية، سواء كان تم الحصاد أو لم يحصد، تم الجذاب أو لم يتم. نعم. التمر بسقي شجرة ولو لم يحصد إليها، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، بخلاف شجر بيع وعليه ثمر لبائع، فلا يلزم المشتري أن سقيه، لأن البائع لم يملكه من جهته، وإنما بقي ملكه عليه، ولو تضرر أصلا أي شجرا بالسقي، ويجبر بائع على سقي إن أبى السقي بدخوله عليه. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذا البحث في درسنا في يوم الأحد، لأن يوم الجمعة غدا كما هو معلوم إجازة، ويوم السبت قراءتنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيوم الأحد نرجع إلى كتابنا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.